الحمد لله الذي إذا نطف أعان وإذا عطف صان له الحمد في السر والإعلان ما أعظم شأنه ما أعز سلطانه ما أرفع بنيانه ما أوضح برهانه ما ألطف حنانه لا يتأثر بالمدى لم يزل واحدا أحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا غفار الذنوب ستير العيوب كشاف الكروب علام الغيوب إلهنا لا يباريك في الكرم أحد لا يضاهيك في العطاء أحد لا يتقدم عليك في الجود أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا حللنا في هذه الليلة المرجوة ضيوفا في بيتك والكريم في بيته أكرم والجواد في بيته أجود اللهم اجعل ضيافتنا عتق رقابنا من النار اللهم اجعل ضيافتنا عتق رقابنا من النار عتق رقابنا من النار ووالدينا وزوجاتنا وأهلينا وأبنائنا وبناتنا وأخواننا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا فاضت لك عبراتنا وذلت لك رقابنا ورغمت لك أنوفنا لا تجعلنا في هذه الليلة الليلة أشقياء ولا محرومين، واجعلنا فائزين مرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا رجالا ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، نسألك بما سألك به الأنبياء وناداك به الأولياء وناجاك به الأتقياء والأخفياء والأنقياء. اللهم اجعل بيننا وبين النار برزخا وحجرا محجورا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. من نقصد وأنت المقصود، من نقصد وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حزينا إلا أسعدته، ولا كثيرا إلا جبرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا والدا أو والدة إلا أكرمتهم يا ذا الجلال والإكرام، ولا شابا إلا أصلحته، حفظته ولا امرأة إلا حفظتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر جنودنا المرابطين واحفظ ولي أمرنا يا رب العالمين وادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا.